أثنى في نفسه تلك الأم الطيبة الطاهرة المسلمة المصلية المزكية الصائمة أتدعو له بالليل والنهار بخير والتقوى يفقدها ويجد لفقدها ويجد لها فقدها، فعليه أن يدعو الله لها وأن يترحم عليها. قال صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله، قال صلى الله عليه وسلم ما سئل ما بقي من حق أبوي أبرهم بشيء أبرهم بعد موتهما، قال الصلاة عن الدعاء والإسر لهما وإكرام صديقهما وإنفاذ عهدهما وصلة الرحم التي لا ترضى إلا بهما. وفي الحديث إذا مات الإنسان قطع من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فادعو لأبي لأمك وترحم عليها واسأل الله المغفرة والتجاوز، فإنك على خير في ذلك إن شاء الله.